أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك ما علم تسجيرا لهم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وكل شيء صدق الله العظيم.